وبعشق الوطن غنى ومن حبه علي فنه ونبع الوفا ارتوى منه صوته سما ووصل السما مبدعنا الشاب مهند الجابري. غريب بلادي يا أهلي وأشوف الذل في بعادي. صبرت كثير عقهري ومل الصبر من صبري صبرت كثير عقهري ومل الصبر من صبري لهيب الشوق في صدري فجر فيا إنشاد. يا عاشق بلادي عالي الصوت نادي يا عاشق بلادي عالي الصوت نادي على بالي يا ديرتنا مكان بودي فرقتنا على بالي يا ديرتنا مكان بودي فرقتنا وبتمناها وبتمناها عودتنا لزهر السهل والوادي على غيابي لا تهتمي على غيابي لا تهتمي نعود يا بلادي يا عاشق بلادي عاد الصوت نادي يا عاشق بلادي عاد الصوت نادي وانا المشتاق يا ارضي وانا الباقي على عهدي انا المشتاق يا ارضي وجدت لك أنا وادي تكوني منيتي ولادي يا عاشق بلادي عالي الصوت نادي يا عاشق بلادي عالي الصوت نادي غريب بلادي يا أهلي وأشوف الذل في بعادي غريب بلادي يا أهلي وأشوف الذل في بعادي.